ست تفعيلا، لكن لو جاء مجزوءا يعني من تفعيلتين فقط في كل شطر مفاعلة مفاعلة، فتقول ايه؟ لميت مو حشن طللو، لميت مو حشن طللو. يعني هي فكرة العروض انك يعني ترتيب المتحركات والسواكن، فلو تكتبها كما تنطقها هذا يسمى الخط العروضي. مثلا اللام ادي حركة، لي حركة، الميم حركة، الياء المشددة عبارة عن سكون في حركة. يعني نكتب الياء المشددة دي في الخط العروضي نكتبها ياءين، واحدة ساكنة وواحدة متحركة، يبقى عندك لي حركة، ما حركة، الياء واحدة سكون وواحدة حركة، يبقى عندنا حركتين سكون، هي مفاعلة، يعني حركتين سكون ثلاث حركات سكون. لمي بعدين يا تا مو، يعني يا حركة وتا حركة والميم حركة والواو سكون. لما تقول لميت مو هذه وزنها مفاعلة، لميت مو عند الواو تبع موحشا حط شرطة كده، هذه نهاية التفعيلة. فالتفعيلة قد تكون كلمة، قد تكون كلمة ونصف، قد تكون نصف كلمة، قد تكون يعني ملهاش علاقة، عدد التفعيلات لا علاقة له بعدد الكلمات، يعني هو عبارة عن ثلاث حركات، حركتان سكون، ثلاث حركات سكون، يبقى كده انتهت الايه؟ التفعيلة الأولى. حركتان سكون، ثلاث حركات سكون، يعني التفعيلة سبعة أحرف، حرفان متحركان ثم حرف ساكن ثم ثلاثة أحرف متحركة ثم حرف ساكن. فانتهت التفعيلة الأولى، لميت مو هذه مفاعلة. نيجي عند التفعيلة الثانية، حشن طللو، حشن طللو. نقول حشن من التنوين نكتبه نونا ساكنة، فنقول حي دي حركة، الشين حركة، التنوين نون ساكنة، يبقى دي عندك حركتين سكون، صحيح؟ وبعدين طللو، طاء حركة، لا حركة، اللام الثانية المضمومة حركة، وحركة الإشباع اللي هي الواو في الخط العروضي هنزيد واو، والطلالو الواو الساكنة هذه في الأخير، يبقى أصبحت إيه؟ سبعة أحرف أيضا. يبقى الـ يعني العروض يعني مبني على إيه؟ عدد الحركات، يعني الشعر العربي عدد الحروف وترتيبها من جهة الحركات والإيه؟ والسكنات. فالشيء اللي هو يكسر وزن البيت إنك تسكن متحرك أو تحرك ساكن، هذا اللي يخل الوزن، لكن نوع الحركة ما تبدل فتحة بضمة بكسرة وكده، العروض ملوش علاقة فيها، لا. يعني هذا النحو هو اللي النحو والصرف اللي يضبطها، لكن لو تحط حركة مكان سكون ولا سكون مكان حركة ولا تنقص حركة أو تنقص حرفا تزيد حرفا، هذا يخل يعني بالوزن. طبعا ايه هناك تغييرات جائزة وتغييرات ممنوعة يعني ممكن. فهذا من مجزوء الوافر، فهو وافر لأن وزنه مفاعلة مفاعلة، هذا وزن الوافر. والوافر قد يكون تاما أو مجزوءا، تاما يكون ست تفعيلات، مجزوءا يعني يكون أربع تفعيلات، فهذا أربع تفعيلات كل شطر فيه تفعيلتان يعني. فقال طيب هنا موضع الشاهد منه، قال لميت موحشا طللوا، ما موضع الشاهد؟ لماذا استشهد بهذا البيت؟ أنه قدم الإيه؟ الصفة على الموصوف، هو أصل الكلام لميت طلل موحش. كيف نعربها لو قال لميت طلل موحش؟ مية هذه اسم امرأة، وفي الحاشية يعني أنه روي أيضا لعزة موحشا وروي لميت موحشا. فلميت هذا الجر والمجرور نسميه خبر إيه؟ مقدم، الجر والمجرور خبر مقدم. وبعدين لميت طلل، طلل هذا ايه؟ مبتدأ مؤخر. موحش صفة، موحش كان لو هي كانت مرفوعة كانت تأتي ايه؟ صفة. فكان اصلها لميت طلل موحش، والطلل اللي هي بقايا البيت المتهدم يعني. فلما قال لميت موحشا طلل، فجاب الايه؟ الصفة، قدمها على الموصوف، بدل يقول طلل موحش قال موحشا طلل. فمثالها ايضا لما قال جاء رجل ضاحك، فلو قلت جاء ضاحكا رجل، ضاحكا تكون ايه؟ حالا.